سمعت. يقول السائل: ما حكم سفر خادمتنا معنا في سفرنا حيث لا نستطيع تركها في المنزل وحدها؟ الخادمة معكم مع أصحابها أينما كان، الخادمة تسافر معهم أينما كان. نعم.